Dati mani. ها؟ من حقق التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة. هي هي. في مسائل بابا كان جلسة درس جلسة قرآن آيات قرآن أحاديث بابا كان جبر جلسة ونجوه لا تمجد الأولى أدورة معرفة مراتب الناس معرفة كيف تجرى مراتب الناس درجة لنا ما توحيد في الست أي إنها مختلفة أجيت درجة لنا ما ربي تقول شبه في الست ولا تبدو أكلم فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب نمر راريبون وقت ما تيجي في جدة بردين نمر هزري تقوي حسوبه ملي الجنة سينوكي ومنهم من يدخل النار بذنوبه فدلي ذات بالتسينة ثم يخرج من هذا الجنوب وتيبه الجنة سويدة قبسم الله سويدة كذي والدك ومنهم من هو بين ذلك فجدو سنيد الجنة هيا رجانيات وعيدة كي ست والدب داسو يوغرين حسابا ملي عذابا ملي جنة سينة دارين حسبمي سيني دارين قتل يجو زنيتك درجان نما دا توحيدة في ست والله دبجات دا دان جبتين سين فلسا الثانية قال أن معنى تحقيقه ما معنى تحقيقه رحمة الله عليه ما بمعنى تحقيقه توحيد حققه في توحيد به باب من حقق التوحيد دخل الجنة جنيني ما معنى تحقيقه أي معناه تخليصه وتصفيته قل كل سجد ما بمعنى تحقيقه توحيد حقق يوجد تخليصه قل كل سجد وتصفيته من شوائب الشرك مفاسد كذا والبدع بدعة مفورة والإصرار على المعاصي وبود لجني بمتاع اتمام الرّ توحيد كل كل سوت ذلك تحقيق توحيد الجماعة أيه الثالثة تدفع مثلا تدفع ثناؤه سبحانه على إبراهيم ثناؤه قالوا ربي كل تمذر في دغري كنرة على إبراهيم إبراهيم الرب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بكونه أو ذات فارس رب لم يكن من المشركين لم يكن مشرك تراته أبو ذات سفار إذا مشرك تراته أبو فارسام وان استنفار فمن تك أي بقوله ولم يكن من المشركين فقد تبرأ منه مشرك تراته كل عيد وكفر بهم مشركون كفرين وعاداهم مشركون الدين والأتاجر وكسر أصنامهم أصنامهم ثابتون إذانين كالشبسيجر وهذا هو الغاية في تحقيق التوحيد وإذا حققوا إذن الكناية الرابعة مسألة نفرف على مسائل درسي واندبر الرابلة مجرة صناعه هارسو ربي بدب على سادات الأولياء على سادات حيوت إذن أو حيوت تهم ورئيسات يا ترى سفال بسلامتهم من الشرك شرك لا نجيبه الآن إذن فات رب ثناؤه فارو ربي تفلتا درسي دبرنا على سادات حيوت أوليوت الرب أوليوت إذن مدولة ما لي نسان فات بسلامتهم من الشرك شرك لا نجيبه ما إذن أي لقومه والذين هم بربهم لا يشركون يرين قرتين ربي واتبقى واهل ومتنيره حيوتا أوليوتا أوليوتا كزامتوتا شرك الرقل قلاو إسان فارس رب شرك الرقل قلاو لدى فارس شرك ظالمون الرب وهذا يتضمن إقبالهم على الله تعالى وسلامتهم من الشرك مطلقا وهذا هو تهذيب التوحيد الخامسة مسألة شنب بعد مسائل آيات القرآن في أحاديث باب تنسي دبر الرافضة تمسر كون ترك الرقى كون تهود در ترك إيسون الرقية الرقية رقى يديك الرقية يديك رحمة الله عليه كون تهود ترك الرقية أراضي بدود إيسون والكي يدق سدن بالدان الضبود إيسون من تحقيق التوحيد أي تخليصي توحيد قل قل ليس راسه تدبريه هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هذا برزينه رحمه الله عليه كون توضد ترك ايشون الرقيه قرازبته ديسو ويتغير من قرازبتنا دوبك ودي دو الرجال والكيد قبولي ذم من تحقيق التوحيد ويدك كله سراته اي بقولهم الذين يسترقون ولا يستوون وذلك لما فيه من التفات القلب الى غير الله تعالى. السادسه مسألة جافة مسائل تركي دبركان الرابوله تنصر كون الجمع كون سوء الجمع وللدبون تلك الكصال ربة وللدبتون هو التوكل والتوكل ان رب الرب الكوتو كون الجامع مو كون الجمع رحمة الله عليه هي كأنه جاء من كون سوء الجامع وللكبان وللكبان وني وللكبو يوغا من لفظ يتبلل استبارانه الذي كان انت قدمه يستجيه قولته الجامع وللقبال في الخلق صالح روبوتة ون وللقبه روبوتة تم قراجبته ديسو افقبو ديسو هروه اتلالته ديسو ون وانت وللقبه التوكل رب الرتير كتوته انا بيه جبري قولته الجامع وللقبال في الخلق صالح روبوتة تم والتوكل توكلته أي ترك هذه الخصال توكل على الله لقوله وعلى ربهم يتوكلون إليهم آخر حديثات والنوان ثم رديسوا إذا كانت إذا توكل مرة توكل إذن بوتو جيتو السابعة قال مثلا تربة عمق علم الصحابة عمق إلينا علم الصحابة بكم صحابات الرافلة بكم صحابة فانقلته لمعرفتهم قال إذا يصير ما له مين يني اراك لك ما مر في نفسك انت فطروا جانا مرنا بداي قال لمعرفتهم لمعرفه عمق قرن علم الصحابه والصحابه جنه يرمى ابن صحابة إذا كان لمعرفة ديكو زانيك بالمين زانيك ليه جنة أنهم زان لم ينالوا ذلك إلا بعمل نرجم ذلك درجات إلا بعمل دلقا أمل نرجمو ديكو زاني الرائل من زانيك ليه دور أي بقول بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله بورس حساب عذاب ملي ولي جنة جنور رسول الله لو نتونه رسول الله لو من دلقا ميره فلقد امر يرجموا وقول بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا شيئا عمق علم الصحابه فلن علم الصحابات الرافضه تنذر في ذلك مالك المال جانب الميزانيه لا يستوعب لمعرفته بيقوا جانبه انهم قال لم ينالوا ذلك درجه جرسي حسابا في عذاب ملك جنه سير موسى من ارجن الا بعمل بلغ عملين ارجن بيتنيك بور رسول الله لو متون ولا رسول الله لو مون عمل عليه كثير والإسلام ما في ستة على تسوون أولا كربت وهو أهلهم سن الدين سن دلقا وهي في الملين أرغم جدتو فهماني إبني جانيك اللي ورثا نعم الثامنة حجيت السوم مثلا قلت حجيت الفادا حرصهم على الخير حرصهم فطنوا فعبادا خير الرد أي لما حرصوا على معرفة أعمالهم دلقا جرسني سيكون رفق سنة الرد ورأتكم يا رسول الزامن ورد جرمين ليعملوا بها دلجة لورث من درجات أرجتنا كدلجني إتفتنني قافة فلحصلوا ثواب الذين يدخلون الجنة غير حساب دل ذلك على حفظهم على الخير. نعم التاسعة مثلا تغلب فادا فضيلة هذه الأمة قالت أهلة أمة ثنائي بالكيمية والكيفية فضيلة هذه الأمة درجة أمة سنة بالكمية بالكمية والكيفية بالكمية برمودا والكيفية كرورا من ثم مدودة مرة قالوا كمية يجون عددا كيفية كرورا كاتا جانية والكيفية كرورا لهم يظلمون كم كرورا كم يؤيد أينه يدخل الجنة منهم خلق كثير خلقي جدا أمتنا في محمد الرأسي جنة سينا رج كم تربا دما سينا وتيدا شابا فجا عمل كم تربا دما كان جيدا كم تكوش كم تربا دما الشيالة قبا يلين كم كم مية عدد ظلم هذا في الكمية وما الكيفية كيفية في جنة سينا إلا فدخول 70,000 من الجنة كم تربا دما شابا فجا عمل سين كم كيفية ظلمون يتون سين كم مية ايه العاشرة مثلا كن ينفع مسائل بابكنا الرافضة تنسر فضيلة أصحاب موسى درجات السيسني كجمع موسى نبي موسى بقوله إذ رفع لي سواد عظيم فظننتم أمتي فقيل هذا موسى وقومه ننجر الجنة ثاني درجة قبل ومتبدأت أمل ثم ذكر ما يدل على أن هذه الأمة أفضل منهم الحادية عشرة الهادية عشرة قد توقفان أرض العمان عليه أمة النبي رفدم أي بقوله عرضت علي الأمم والمراد أن الله أراه مثالها إذا جاءت يوم القيامة أكتب يبي أما جنك أفتسا مناما درسي في ربي جيت عليه الصلاة والسلام الثانية عشرة الثانية عشرة قد لما فان أن كل أمة تبشر وحدها ما نبي أفت أمتاتو تحشر وهدها وقاجيقا فمت مع نبيها نبي والجين والنبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان جن نمو نبي فيتم في والجين فبعد فبياقي أما فمت جراتي ولسن ما فمت هيتش الثالثة عشرة الثالثة عشرة قد تدفن إلا من استجاب للأنبياء إن لم أنبيوتا سنجراتي أواته لقوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والرجلان جن أو الرجلان جنن نبي الرجال يفوز إنهم تقيوك على مجرن نم قرتم ما تؤمن بيوتا جندرا بيوا جنن دي كاتب فنبي محمد يوا تي ولله لم سوى نجر الرابعة عشرة رفرفان أن من لم يجيب أحد نم نم تقوي جانا وادين وما دين السير جميرا يأتي وحده وقاهره يا قيامة أي لقوله والنبي وليس معه أحد إذن رفرة مهم الخامسة عشرة ودشنبان ثمرة هذه العلم هذا العلم من أيك في علمي كنا سنمال وهو عدم الاستهتار دقموا الأب بالكسرة باي إنا وعدم الزهد في القلة قبابة الأب في القلة وانت كورال وانت كوكي سبت اللي قوات الأب أي إن هذا الحديث يفيد مران ثمال حديث يكون نيك الناس أن الأكثر قربت لم يتبع الرسول أنبيوت قرتي نرد فنيمي فلا يغتر به أمتا قد أنبيوتا هردوخين سنين اندقى من يشو أبو قرمون قدون قرى نبيوتا أواسو أبو خانا جرتي يقول لي قرى سابر جدتون قبنا من يشو قرمون قدين أنبيوتا أواسو تدسان اندقى مول أبو تقو قرتين أنبيوتا أواسيتان الرا دنتال أبو لأبو راقباباتو لأبو سيقال خانا قرتين راقودات سيقالوا قرباكان ثمرت هذا العلم يجون مدان علمي كنا ثم وهو عدم الاغترار بالكثرة باينا اندقموا الأبو مني باير ريان بيوتتنا من نيمي سنين اندقمين كرا سنتو مني الدماتي ينان كرا سن كرا أجلو ما زفقاتي سنين اندقمين وعدم الزهد قبابت الأبو بالقلة كأنك يزد أي إن هذا الحديث يفيد أن الأكثر لم يتبع الرسل فلا يغتر به وأن الأقل هم الذين اتبعوهم وَرِبِ كَانَ مُورًا يُؤْتَرُ فِي فَلَا يُسْهَبُ بِهِمْ إِذَا نُمِتُوا لَكَاوُنْ لَبَنِي وَهِتْ لَكَاوُنِي وَالْإِنْسَانِ بَلْ يَتَّبِعُ الْحَقَّ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ حَقَّ جَرِّي تِكَانُونِ رَجُلُهُ وَرْدُهُ بَكْ وَيَتْرُكُ الْبَاطِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَلَا يَغْتَرُّ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ جَرَتْ عَلَيْهِ فَهَمْتَ السادسة عشرة قد جافان الرخصة في الرقية الرخصة لافتس شريان تين لافتس في الرقية كراتي جيسد من العين والحمة والحمة رام وما السبن نمت وران سرة أي لقوله لا رقية إلا من عين أو حمة كراتين انتانت أكنا فيدو إلا من عين بدار رامل أو حمة أي ذات ثم زائبة ثم الرامل ينن والعين إصابة العائن غيره والحمى قرصة العقرب وشبهها من ذوات السموم هنرجع قرحة بديلا ما فيدينا أقوى قوية كسر إيش نقرهني كما كان جيبو هنا كبوفا كجوة كبوشي كنمي كنمي لا دوميني كبو أبيرال جيبو رنجيتشون سرية تكا نما سرية تكا نما سرية تكا راه جيبو را هيا السابعة عشرة السابعة عشرة قد جاء قد تربطان عمق علم السلف لقوله عمق إذن علمي ورى زندورة دبري لقوله جدتو برتيتني جبير بن متعي جدتو برتيتني سعيد بن جبير تيف جنيا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع قد أحسن إلى سجر من انتهى نمني قاي نمني دلق إلى ما سمع وان دقيت ولكن كذا وكذا أكد هاجن وامو أنا كنا دقيتني فعلم أن الحديث الأول فعلم أن الحديث الأول هدي ابن دراس مقرتيلا رقية إلا من عين نوهما تنين لا يكالب الثاني على موت والندب هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون والندب أي لما ذكر حسين أنه فعل الرقية لما بلغه من أبيه بريدة صوبه سعيد ثم بين له ما هو أفضل رقية اللين نمي قرتيتني وان نقيتي دلك من آية كيف اللي ثواب ما لكن إذا أفضل لرب الرسل فتني إيسو جدتني ذاتي بس ولأنه لا يخارب ولكنه يزيد عليه الثامنة عشرة الثامنة عشرة بتسجد الثان بعد السلف عن مدخل الإنسان سلف قرتي فقاتوا عن مدخل الإنسان نافار سورة بما ليس فيه وانت كيف تنتهي فأنا يتاني فأقولت بعد السلف ولماينا زندورا صحابا تابعتون نتبع التابعين فقالوا أما تحل إنسان نفاته الرب ما ليس فيه أي بقوم حسين أما إني لم أكن في صلاة صلاة قيتت ثاني إن جنة نسبة في انفاسا نما اللي انفاسا فخاف أن يظن الحاضرون أنه قام يصلي فدفع النفسي إيهام العبادة نعم أتشير الرابو الأسير نما اللي انفاسا نجل اللي انفاسا نكون نفاسو جنات صلاة قيتت ثاني كان جلتوا التاسعة عشرة بشر لفان قولوا أنت منهم جنك نبيين فكاس أنجل يأتي ورقرتي حسابها بعذاب ملي جنة زينو الرأي بيلي علام من أعلى من أعلام النبوة علامة علامة لي نبي يما إثار راتا وأن النبي ربي فور ربك أجيل شاك أي بقوله قتل شهيدا في سبيل الله فكاس أنجل نبنا كرا ربي شهيدك ونبيين جدك أرقم تغادل به سيد يغتير كسي فوقا كما أقدر العشرون مسألة ديك دمصة مسائلة ترسيد أفريقان الرابطة تنظر أغيلة وكاشة رجاء وكاشة أي بقوله أنت منه أتورثان إسرائيين أي الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ما الهادي والعشرون بجمد كفا الهادية والعشرون بجمد كفا استعمال المعارض معاريض معاريض إعمال الجلقة والمعاريض ريكورد ريكورد ديكتنين ريكورد ديك وفن ديك وفن ديك ريكورد ديكتن استعمال وفن ديك إبقى تبقى زائر وارد بجيك استعمال المعاريض ريكورد جلقة تحطو دبقى ويتوان بكتش قجيرو دفني أي لما خاف أن يقوم من ليس بأهل فيطلب ذلك قد الواب قولي سبق سبيع عكاشا يقول لما بكتنا من ملته أنا اللينا أكرت جراء سبق سبيع عكاشا إلاني ونقول تي معارض ريقوتي درقات ويتون كنا بكت لها سين مل سين كلا سنما كفي في بناء الأنين وكاشا سجرة تدور فمي الأنين وريكو وكسلازين الملتو وكاشا تدور فمي تهيم وانجل بما هنما يفتي ذلك اتك أجيرو لبنين لحد تقوم بيتنين الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم بريد محال نبيه فلا تنظر جيدا بريده أي بكونه لم يقل لست منه لك يتجاني الرئيم في الجنة من سبقك لي عكاشا إليه فيقع في نفسي شو أدوين لك تورسان الرئيم في الجنة من قلبي ننشط ولكنه قال سبقك بها عكاشا عكاشا سجدير خميه صلى الله عليه وسلم عدم